بأنه شاب كثير الوسواس، فما هي الوسائل للتخلص منها؟ وأرجو أن تدعو لي سماحة الشيخ مأجورين. شفاه الله أعلم، شفاه الله أعلم. تخلص منها بالتعوذ بالله من الشيطان. إذا حس بالوساوس يدخل على يساره 3 مرات ولو في الصلاة، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الدواء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا في كتابه كان يقول: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فدواء نزغات الشياطين الاستعاذة بالله من الشيطان حتى ولو في الصلاة. فإذا غلبت الوساوس فإن المشروع المؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يكرر ويلح ويصدق مع النفس أن يساري 3 مرات. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عثمان بن أبي العاص الثقفي لما قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فأمره يتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وأن يمهل على يساره. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذب الله عني ما أجري. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.